هذا أيها الأخوة هو الشريط الثالث من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنه يسبح الله في لسان الحال لا بلسان المقال. واضح؟ طيب. وقول وهو العزيز الحكيم سبق معنى العزيز، وأما الحكيم فانتبه، الحكيم مادة واحة كاف ميم، هذه المادة كاف ميم تدل على معنيين، على حكم وإحكام، على حكم وإحكام، والإحكام يعني الإتقان بأن يكون الشيء مطابقا للحكمة تماما، فنلزم منزلته مطابقا للحكمة تماما، فنلزم منزلته. فتبين لك الآن أن الحكيم مشتقة من الحكم والإحكام الذي هو الإتقان. فلننظر، حكم الله عز وجل يكون كونيا ويكون شرعيا، حكم الله يكون كونيا وشرعيا. ففي قوله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا شرع. وفي قول الله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينه، هذا أيضا شرع. وفي قول الله تبارك وتعالى عن أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، نعم الآن بدأ يظهر فيها كوني، كوني شرع، هذا جمع بين قولين، لا هو كوني وليس بشرع، لأن الله لم يمنعه شرعا أن يحكم، لم يمنعه أن يبحر، فإذا كان يمنع فقد أذن له شرعا، فبقي الحكم الكون. وعلى هذا فقوله أو يحكم الله لي هذا حكم إيش؟ كوني. أليس الله بأحسن الحاكمين؟ هذا كوني شرعي، فهو حاكم كونا وحاكم شرعا. إذا كان الحكم نوعين شرعيا وإيش؟ وكوني، وكل منهما مشتمل على الحكمة، صارت الأقسام أربعة، قل لا، حكم كوني وحكمة كونية، حكم شرعي وحكمة شرعية. طيب الحكمة أيضا هل المراد بذلك كون الشيء على وقت معين، أو المراد كونه على شيء وجه معين والغاية منه؟ يعني هل الحكمة في الغاية أو في الصورة التي عليها الشيء؟ إذن الحكمة قد تكون في كون الشيء على هذا الوجه المعين وفي غاية من هذا الشيء، صح ولا لا؟ نعم، وهذا الحكمة لها وجهان، في الوجه الأول وضعها على هذا الشيء المعين، والثاني الغاية منه، فكل وحي. طيب كون الإنسان، نعم كون الإنسان وضع على هذا الوجه أحسن تقويم، هذا لا شك أنها حكمة، يعني لم يكن الإنسان في الفرق يمشي على يديه ورجليه وهو دائم في الحناء، بل كان قائما منتصرا يتكيه من انتصاب إلى ركوع إلى سجود، كون على الوجه حكمة. الغاية من ذلك أن يتمكن من الجانب العبادات المتنوعة، ركوع سجود قيام قعود، واضح؟ طيب كذلك الشرع، التشريعات كونها وقعت على هذا الوجه هذا حكمة لها. الصلاة على هذا الوجه ركوع ثم نعم قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود، هذا لا شك أنه حكمة. كون الغاية من هذه العبادات أن يصل الإنسان إلى أسمى الغايات، هذا أيضا حكمة. والخلاصة أن الحكم ينصرف إلى قسمين، إيه؟ كوني وشرعي، وأن الحكمة إلى قسمين، لا غائية وحالية أو طولية. واضح؟ كل هذا يتضمن التسلم الحكيم، وعرفتم أدلة ذلك، عرفتم الأدلة. كون الحائض تقوم الصوم ولا تقوم الصلاة حكمة شرعية، حكمة شرعية. وإذا تأملت وجدت أن الحكمة من ذلك هو أن الصيام لا يتكرر والصلاة تتكرر كما نقص منها أيام الحيض تبرى في أيام الصوم. وأيضا لو أن المرأة ألزمت بقضاء الصلاة لكانت ذلك مشقة عليها، لأن الصلاة تتكرر كل يوم، أما الصيام فلا يأتي بالسنة إلا مرة. والحاصل أنك يجب أن تعلم أن الحكيم اسم من أسماء الله مشتق من الحكم والإحكام، وأن الحكم ينقسم إلى شرع وكوني، والحكمة إلى صورية وغائية. طيب، هل أحد من الناس نفى الحكمة لله؟ نعم نفاه. الأشاعرة يقول من الحكمة؟ إذن الله إنما يفعل الشيء لمجرد المشيئة، ويسع الشرع لمجرد المشيئة فقط، ولا ما في شيء. فسدوا على أنفسهم وعلى غيرهم معرفة الله عز وجل، لأن الإنسان كلما عرف من حكمة الله ما عرف زاد إيمانا بالله عز وجل، وأنه جل وعلا لن يفعل شيئا إلا لحكمة، ولن يسعى شيئا إلا لحكمة، ليس أبدا ولا لعبا، بل لا بد من حكمة. واضح؟ هم يقولون فعله وحكمه تعالى لمجرد المشيئة لا لحكمة بالغة، ولا شك أن هذا سوء ظن من الله عز وجل، وأنه يتصرف تصرفا عشوائيا. ونحن نقول بل لله حكمة بالغة، لكن أحيانا نعلمها وأحيانا تقصر عقولنا عنها لأننا قصر. ثم إن الحكمة أحيانا تكون واضحة كلنا نعلمها، وأحيانا تكون خفية لا يعلمها إلا الراسخون في العلم. فحكمة الله ثلاثة أقسام، في حيث الظهور والخفاء. تارة تكون حكمة واضحة لكل أحد، وتارة تكون خفية على كل أحد، وتارة تكون واضحة لأهل العلم الراسخون فيه، خفية على من دونهم. العزيز وهو يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونؤمن بأن الله بأن له ملك السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض خلقا وعيش وتدبيرا، فهو الخالق وهو المدبر، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء. ما هذه يقال إنها لغير العاقل، مع أننا نرى في المخلوقات ما هو عقل، فلماذا عبر بما الدالة على غير العاقل عما يحمل العاقل وغيره؟ قالوا لأن غير العاقل أكثر من العاقل، غير العاقل أكثر من العاقل. وهذا صحيح ولا صحيح؟ صحيح. ليش؟ لأن هناك أجسام كثيرة غير عاقل، وهناك في العاقل مخلوقة لله، والصغات نفسها توصف بالعقل ولا غير عقل؟ غير عقل. فصار الآن غير العاقل أكثر بكثير من العاقل، لأن العاقل فيه صفات وهي غير عاقل. ومن هنا نعرف سر التعبير في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم نقل من طاب، لأن البنت ليس المقصود عين المرأة، المقصود صفاته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، ولهذا قال ما طاب لكم. سبحان الله من تعبير القرآن عجيب، لكن يحتاج إلى إنسان قد تنعن في اللغة العربية تماما. إذن عرض هنا بناء الشامل للآخر تغليب، نعم الشامل للآخر وغيره تغليبا لجانب غير العاقل، لأنه إيش أكثر يهب لمن يشاء إناثا، يهب يعطي لمن يشاء، جاءت من لمن يشاء إناثا أي من العقلاء وكذلك من غيرهم، لكن أهم شيء العقل، ويهب لمن يشاء الذكور. المتفلسفة من النحويين والبلاغيين قالوا لماذا قدم ذكر الإناث مع أن الإناث مكروهة عند أهل الله، وأخر الذكور مع أن الذكور مرغوبة عند أهل الله، أليس كذلك؟ نعم، قالوا لسببين. السبب الأول أنه بدأ بما يكره الإنسان إشارة إلى أن الله تعالى هو الذي له الملك، وأنه لا يخلق شيء على رغبة الناس، بل على ما تقتضيه حكمة، ولكنه جبر هذا التقدير، نعم أو كفر هذا التقدير في الواقع بقوله إناثا نكرة، والنكرة منكر. إناثا في الذكور أخرهم ليتبين أن الأمر ليس إلى الإنسان، يقدم من شاء ويؤخر من شاء، ولكنه جبر هذا التأخير بقوله الذكور، ولم نقل ذكورا، ودخول المعرفة تدل على علو شأنهم، الذكور يعني الذكور الذين المرغوبين، ففيه تنويه للذكور بدخول حد. هكذا قالوا، فنقول الله أعلم، إذا كان هذا هو الحكمة فهي الحكمة إن شاء الله، وإلا فلله أن يعبر بما شاء. ولهذا جاء الثاني أو يزوجه إلها وذكورا، قدم الذكور لعدم جد المزيد، يزوجهم أي يجعلهم أزواجا أي أقلام ذكورا وإناثا، فتكون المرأة فيكون الرجل له ذكور وإناث. القسم الرابع ويجعل من يشاء عقيما، لا ذكور ولا إناث، وهذا هو الواقع، لأن هذه القسمة الرباعية مطابقة تماما للواقع، لأن من الله من يأتي من ذريته كلهم ذكور، ومن الناس من ذريته كلهم إناث، ومن الناس وهو الأكثر من تكون ذريته ذكورا وإناثا. القسم الرابع قليل الحمد لله، وهو العقيم، هذا قليل. أفهمتم الآن؟ هل هناك قسم خامس؟ لا، كيف؟ ما في قسم خامس؟ نعم، ما في هذا ما ينفع كلام الأولاد، لا يعطونها إما ذكور أو إناث أو ذكور وإناث أو العقل. قال إنه عليم قدير، إنه يعني الرب عز وجل الخالق للخلق على هذه الأصناف الأربعة عليم بما يصلح حال الإنسان، وبما يجعل هذا عقيم هذا عقيما، وهذا ذرية وذكور، وهذا ذكور إناث، وهذا اجتمع. قدير أي ذو قدرة، والقدرة وصف يتمكن به الإنسان أمامه، وصف يتمكن به القادر من فعل ما يقدر عليه بدون عدل. هذا قدر وصف يتمكن به القادر من فعل ما يقدر عليه بلا عدل. هذا قدر القوي وصف يتمكن به القوي من فعل ما يقوى عليه بلا ضعف. فضد القوة الضعف، ضد القدرة العدل. ودليل هذا قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فيناخذ الأصل من هذه الآية، آية الحشر كم فيها من سن؟ عدة. ما حاجة أفوه نعدل. طيب نشوف الله كذا: الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الحكيم. هذا ذكر أول كلمة ذكر المهم العزيز. لا هذه وصف، هذه وصف فرق خمسة. نعم طيب نعم لا قد يقول إله من الله وإن حصل فرق ستة. طيب الثانية كم فيها من الأسماء؟ عليم قدير. اسمان من أسماء الله. أما الأوصاف الثلاثة فهي. طيب هل يسمى الله الواحد؟ لا. لكن جاءت الوهاب كذا. الواحد خبر عن الله من بعد القدس إن الله هو الواحد، فهذا خبر وليس اسما بل الاسم الوهاب. طيب القدير اسم العليم. طيب نعم الملائكة. نعم وعندك الملائكة عقل ولا غير عقل؟ هنا. لكن كم في الأرض يحب الفراش؟ الحصى يرعى ويصدق ثم يعطف يا الحصى يد الفراش. وكان الحصى بمكة يسلم على رسول الله. نعم ايه الكل هذا الغالب يتضح الغالب يعني، لكن قد يكون مشكلة بمعنى قد يبلغ ويتبين أنه ذكر أو أنثى لو قال هذا جامع بينهما لكن على سبيل الانتزاع. نعم ليش؟ هل ترجع الى المخلوق فقط؟ لا المخلوق والمشروع حتى المشروع ما من نحو ان ترعى الله لا يجوز. لكن اعتذر ان الاشعريه نفوا الحكمه والمعتزله اوجبوا قال لا بد ان يكون كل ما فعل الله فهو الحكمه. وهؤلاء يقولون ليس لا يجوز لئلا نوجب على الله بعقولنا، فيقال له إلا الأشعرية نحن نثبت الحكمة لكن لسنا نحن الذين نقدم الحكمة. يقول ما تدعى لا تدعى على الله شيء، وإلا فنعلم أن الله لم يخلق شيئا عبثا أو لعبا، ولا يشفع شيئا عبثا أو لعبا أبدا، ومن ظن ذلك فقد ظن بالله غير ظن السوء. نعم أين كل يقصد الشرائع لا مو أنت اللي جنبك هذا لا ليش ما ها ها نعم أين حكمة الحكمة أحسن من أن تقول العلة الحكمة أحسن ها ها ما مثلا مثال أين الحكمة والعلة واحدة لكن منها ما يكون غائية ومنها ما يكون سبب، فما أثر الشيء فهو سبب وما كان غاية الشيء فهو غائب. فمثلا الإنسان على هذه الصورة لا شك أن هذه الحكمة صوري حلي كونه خلق على هذه الصورة ليؤدي العبادة على الوجه الذي يريده الله هذه غائبة. نعم مثل لا لا لا هذا يعني اسم الله عمل صالح، والعمل الصالح حكمة في الواقع لأن من لم يعبد الله فهو سفيه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا مثل هذا. نعم نعم نعم الحكم الشرعي ما أمر الله به العباد، ما أمر الله به العباد فهو حكم شرعي، أو نهاهم عنه فهو حكم شرعي. أما الحكم الكوني فهو ما خلقه الله، كل المخلوقات هذه كونية، فهم؟ إنزال المطر حكم كوني، الصلاة حكم شرعي. نعم الأشاعرة ماذا يقولون في قوله تعالى حكمة البالغة فما تغني النذر؟ ما له جواب، أقول الأشاعرة ما له جواب، كل نذر يعني فوق ألف دليل على إثبات الحكمة كما ذكر ذلك ألف دليل، لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم سبحان العزة والجبر هذه سبق لنا يا سبق لنا أن قوله تعالى فادعوه بها إنه يقتضي أن ندعوه بالاسم إن توسل إليه بالاسم المناسب. ما سبقنا هذه كنا كل شيء مناسب، هل يعني ناسب يقول يا جبار توسل لي يا جبار يقول لي، وربما يصح أيضا يا جبار اغفر لي لأن المغفرة من الجبر يا جبار انتقم من فلان. نعم لا تكون الجواب يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم، ونؤمن بانه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من بركه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض ولا رشد ولا يابس الا في كتاب مبين. نعم يقول من جمله عقيده السنه والجماعه الايمان بان الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، شيء خبر كاسم ليس مؤخر، وكمثله خبرها مقدم. واختلف العلماء في الكاف هل هي زائده أو أما فقال بعضهم إنها زائدة وقال بعضهم إنها غير زائدة. فالذين قالوا إنها غير زائدة يلزمهم أن يؤولوا المثل إلى معنى تكون به الكاف غير زائدة. قالوا نعم المثل هنا بمعنى الصفة أي ليس كصفته شيء. وقالوا إن المثل والمثل يأتيان بمعنى واحد والمثل قد أتى بمعنى الصفة كما في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل إلى آخر مثل أي صفة. فقالوا إن المثل هنا بمعنى الصفة وعلى هذا تكون كاف إيه؟ زائدة أو غير زائدة غير زائدة ليس كصفة في شيء. وقال بعضهم إن مثل بمعنى نفس أي ذات أي ليس كذاته شيء وعلى هذا فكاف غير زائد. طيب وقال بعضهم إن المثل بمعنى المعنى وعلى هذا تكون كاف زائد لأنك إذا قلت ليس كمثله بمعنى المماثل أثبت له مماثل وأن المماثل ليس له مماثل أليس كذلك؟ وهذا لا يستقيم. قالوا إذن نقول الكاف زائدة للتوكيد كما تزاد الباء وكما تزاد من للتوكيد كذلك هنا الكاف زيادة للتوكيد. إيش التوكيد؟ قالوا التوكيد نفي المماثل توكيد نفي المماثل يعني أن الله ليس له مماثل وعلى فرض أن يكون له مماثل فليس لمماثله مماثل وعلى هذا فتقول كاف زائدة للتوكيد. وهذا كله لأن المسلمين متفقون على أن الله سبحانه وتعالى ليس له مماثل كما دلت على ذلك آيات صريحة مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا وقوله تعالى فلا تدعوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقول ليس كمثله شيء هذه صفة من الصفات المنفية فلماذا نزلت المماثلة لكماله وعدم إلحاق أحد به فهو لكماله لا يجب له أبدا لا لأنه ليس موجود ولكنه لأنه موجود لكن لا يمثله أحد. وفي هذه الجملة رد على الممثلة الذين يقولون إن الله تعالى له مثيل ويمثلون الله بالخلق والعياذ بالله حتى قام بعضهم خطيبا وقال سلوني عن كل شيء أخبركم به وأعفوني عن الفرد والنسيان نسأل الله العافية. لأن الفرد لا يحتاج إليه إلا من يحتاج إلى النفس واللحية على زعمه تنافي جماله لأن الأمر أجمل من ذي اللحية فقال أعفوني عن هذا الباقي أنا مسلم أن يمثل لكم أقول اليد مثل الوجه كذلك. وهذا رأي من الضلال الممثلة الذين يعبدون الصنم قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة النونية قال المعقل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. صحيح الممثل لا يعبد صنما لأنه يقول الله مثل كذا والمعقل يعبد عدما لأن نتيجة تعظيمهم أن لا وجود لله. طيب المهم هذا عايشها رسم صريح على من الممثل وهو السميع البصير السميع من أسمائه والبصير من أسمائه عز وجل السميع من أسمائه قال العلماء وينقسم إلى قسمين: سمع إجابة وسمع إدراك. يعني سمع يعني أن سمع الله ينقسم إلى قسمين: سمع إجابة وسمع إدراك. من سمع إجابة قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء. المعنى سامع ولا مجيب؟ ليش؟ لأن مجرد السمع ليس فيه ذاك السماع، وهذا توسل إلى الله عز وجل أن يجيب الله الدعوة. والتوسل إلى الله تعالى بمجرد إضافة للصوت ليس وسيلة الدعاء. التوسل إلى الله بكونه مجيبا للدعاء فيجيب دعاء هذا السائل. ومنه أيضا قول المصلي: سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. وسمع الإدراك، سمع الإدراك ينقسم إلى أقسام: تارة يكون للتأييد، وتارة للتهديد، وتارة لبيان شمول إدراك عز وجل. سمعتم الآن؟ أقسام كم؟ التهديد والتأييد وبيان شمول سمعه عز وجل لكل شيء. ففي قول الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. هذا التأييد بدليل قوله: سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب السعير. ومثل قوله تعالى: ان يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم. هذا ايضا للتهديد لقوله: بلى ورسلنا لديه مكتوبون. وتارة يقول للتأييد كقول تعالى لموسى وهارون: لا تخافا انني معكما اسمع وارى. هذا ليس المراد مجرد اخبار موسى وهارون ان الله يسمعهما ويراهما، بل المراد التأييد والنصر وما اشبه ذلك. وتارة يراد به بيان شمول سمع الله لكل شيء كقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركم. ولهذا قالت عائشه: الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات. لقد كنت في طرف الحجره وان حديثها لا يخفى علي، وانه لا يخفى علي بعض حديثها. والله عز وجل من فوق سبع سماوات. في بيان شمول سمع الله لكل شيء: إن تكلمت في بيتك فالله يسمع، إن تكلمت في ملأ فالله يسمع، إن حدثت نفسك فالله يسمع أو يعلم، إن حدثت نفسك فالله يعلم، فإن حركت بلسانك حدث قولا فالله يسمع وينفع. ولهذا قال الله تعالى في حديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. طيب، إذن السمع ينقسم أولا إلى الأول الاستماع للإجابة، والثاني استماع الإدراك، والإدراك ثلاثة أقسام أو قل ثلاثة أنواع. أما قولها البصير فمعناه بالبصر، ولكن البصير يكون بصير علم، يكون بصير علم وبصير رؤية. فهل المراد هذا أو هذا أو هنا؟ نعم، المراد كلاهما، فهو جل وعلا سميع بصير بمعنى بصر الرؤية، يرى كل شيء وإن خفي وإن بعد. نعم، فإنه تعالى يرى لا يغيب عنه شيء. كذلك السمع بصر العلم، مثل قوله تعالى: والله بصير بما تعملون، والله بصير بالعباد، وما أشبه ذلك. المعنى عليم به. ولهذا جاءت معداتا بالباء بصير بكذا، ولو كان البصر هنا بمعنى الرؤية لقال بصير، لقال يبصرهم، ما قال يبصر بهم،

أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له. أنت إذا أمنت بهذا تمام الإيمان اطمأنت. إذا أصابك الله بضر أنا من أنت؟ من أنت؟ ألست عبد الله؟ أليس الله له مقاليد السماوات والأرض؟ أليس الله يفعل الأشياء؟ والحمد لله أنه إذا ابتلاني بضرر أثابني على ذلك، وإن ابتلاني بسراء أيضا امتحنني بذلك. هذا من فضل ربي ليبلوني إيش أشكر أعمق. ولهذا قد نقول أحيانا إن الابتلاء بالنعماء أشد من الابتلاء بالضراء، لأن النعمة تحمل على أجر الضرر، وقل من يقوم بذلك. حتى قال عليه الصلاة والسلام: ولا والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافستها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الإنسان يشعر أحيانا بأنه لو كان فقيرا محتسبا صابرا خير مما لو كان غنيا مفرحا فقاتلا. فعلى كل حال أقول: إذا آمن الإنسان بأن الله له مقاليد السماوات والأرض اطمأن تماما ورضي وهانت عليه المصائب. وانظر إلى الله عز وجل يصبرنا سبحانه وتعالى وله المنة والفضل، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أنت إذا أنت بإذن الله ماذا تقول؟ عجيب، تقول آمنت بالله وأنا عبده يفعل ما يشاء. ولهذا قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله وهو أحد أصحاب ابن مسعود قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يوفر، يقدر يضيق، كما قال تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقوله لمن يشاء، هل هو مجرد مشيئة أن الله يبسط ويقدر؟ نقول: لا، ليس مجرد مشيئة، بل مشيئة مقرونة بحكمة، كما قال تعالى: وما تشاءون الا ان يشاء الله. اتي: ان الله كان عليما حكيما. فهو جل وعلا يشاء الاشياء لا احد يرده، لكن مشيئته تابعه لحكمته. فمن اقتضت حكمه الله تعالى ان يبسط له الرزق بسطه، ومن اقتضت حكمته ان يضيق عليه رزقه ضيق عليه. ولهذا ختم هذا العلم فقال: انه بكل شيء عليم. لا يخفى علينا أن في الآية من إثبات الله عشان متعددها. أولا نفي التمثيل بقوله: ليس كمثله شيء. ولماذا انتفت المثلية؟ لكمال صفاته عز وجل لا مماثل له. ومن فوائدها إثبات السميع البصير وهما اسمان من أسماء الله، والأخير العليم. إلا ندى العليم خبر وصفة فهو اسم، ولكن قد جاء في آيات كثيرة اسم الله العلي. ومن فوائد الآية إثبات السمع والبصر لله. من أين أخذ؟ من قول السميع البصير، لأن كل اسم من أسماء الله لا بد أن يتضمن الصفة التي تتضمنها. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله عز وجل وتدبيره لقوله: له مقاليد السماوات والأرض. ومن فوائدها أن لا مشارك له في ذلك. من أين تؤخذ؟ من تقييم الخبر له مقاليد السماوات والأرض. ومن فوائدها أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالأمر بيده. كذا؟ إذا رأينا غنيا قلنا: هذا ليس من كلامه، يعني ليس لمجرد كذبه، ولا لا شك ان كذب له اثر، لكنه بيد الله عز وجل. ومن فوائده ايضا انه يغير. فان قال قائل هل هناك سبب غير كسب الانسان الدنيوي لسعه الرزق؟ قلنا نعم، منها صله الرحم. من احب ان يبسط له في رزقه وينسا له في اثره فليصل رحمه. وقد اشكل هذا على بعض العلماء وقال هذا ينافي قوله تعالى اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. لان الرسول اخبر بانك اذا وصلت رحم نسى الله لك في الامر وزاد عمرك. فيقال لا اشكال، انت اذا استشكلت زياده العمر فاستشكل ايضا زياده الرزق، حتى الرزق مقصود. وقال هذا ينافي قوله تعالى اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. لان الرسول اخبر بانك اذا وصلت رحم نسى الله لك في الامر وزاد عمرك. فيقال لا اشكال، انت اذا استشكلت زياده العمر فاستشكل ايضا زياده الرزق، حتى الرزق مقصود. فالملك الموكل بالارحام يؤمر بكتب رزقه واجله. فاذا قال القائل اذا كيف نوجه حديث الرسول؟ قلنا نوجه حديث الرسول ان المراد به الحث على صله الرحم، وإلا فإن الأمر مفهوم من قبل أن هذا واصل وزاد عمره بسبب صلته، هذا أمر مستقل من زمان من قبل أن يخلق الإنسان، وأن هذا قاطع وإيش ونقص عمره. فنحن نقول هذا القاطع لولا قطيعة رحمه لكان عمره مثلا 50 بدل 40، لكن قد قدر من الأرض أنه إيش قاطع أو أنه واصل. فالواصل قد كتب أنه واصل وقد كتب أن عمره سوف يزداد بهذا السبب، لكن هل له علم بذلك؟ لا. إذن يكون مراد النبي عليه الصلاة والسلام الحث على صلة الرحم وأنها سبب لبسط الرزق وظل العمر، كما أن الولادة إذا قلنا من أحب أن يولد له فليتزوج نفس الشيء. يقول هذا الرجل قدر له أن يتزوج في ثالث زمن فتزوج وولد له، حتى لكل جنة من أراد أن يدخل جنة فليؤمن بالآل ورسوله. نقول له دخول الجنة أيضا له سبب، وقد سجل السبب والدخول من الأسباب. فالحديث ليس فيه إشكال، لكن الإشكال ولننظر إلى الجواب عنه. قول الله تبارك وتعالى عن نوح أنه قال لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله لا إذا جاء لا يؤخر. كيف قال يؤخركم ثم قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر؟ هل هذا تناقض؟ لا، نقول إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، فاستدركوا أمركم واسمعوا وأطيعوا حتى لا يحل لكم العذاب. واضح؟ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر مو أجل الموت، أجل العذاب. يؤخركم إلى أجل المسمى يعني أجل الموت وليس أجل العقوبة. طيب، قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت لذل نزل به. فهل نقول إن شرعنا ورد بخلاف ما شرع مريم، أو نقول لا منافاه؟ نعم، الثاني، لأن معنى قولها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسيا يعني لا ليتني لم أدرك هذا الشيء، أي ليس هذا لم يكن، ليس لنفس قبل هذا ولا خارج، وليس تتمنى أن يتقدم موتها على حصول هذا الشيء، وهذا فرق. فقول الإنسان ليتني أموت ولا أعصي هذا صحيح، لكن إذا قال ليتني مت قبل هذه المعصية بمعنى أنني مت قبل أن أدركها أو ليتها لم تدركني قبل أن أموت، هذا معنى آخر. وعليه فيكون قول مريم غير مناسب لشرعنا، فإن الإنسان لا ينبغي أن يتمنى الموت لضر نزل به، ولكن يسر الله تعالى. يقول اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا. نعم. إيش؟ يسأل يقول هل الإنسان إذا اكتسب المال بوجه محرم هل نقول إن هذا المال رزق أو إن الرزق هو الحلال؟ نقول أما الرزق المطلق فالحلال، وأما الرزق الذي فيه قوام البدن فيشمل الحلال والحرام. نعم نعم. لا لا ما لا مو صحيح، لأن لو كان كذلك لقد من أحد أن يسقط له في الخير ويكثر عمله. لا، لأنه لا يجوز أيضا نفي الأذن عن الله. هل نفى الله عن نفي الأذن؟ أسألك ما نفى؟ إذا لا يجب أن ننفي، احتمال أن يكون له إذن. طيب أيضا بطل بلا عين، هذا أيضا لا يقف في وجهين، الأول أن الله أثبت نفسه عينا فكيف ننفيها، وثانيا لو قلت أن الله لم يثبت له عينا فلا يجب نفيها، لأن هذه قاعدة سموها، كل ما يتعلق بصفات الله فإنه لا يجب الإثبات ولا نفيه إلا بدليل، إلا ما علمنا أنه لا يليق بجلاله عز وجل كالأشياء التي تتضمن النقص، مثل لو قال الإنسان هل لله أسنان وأعضاء؟ ها؟ لا، ما نقول ما نبي، نقول نبي أنه ما له أسنان ولا أعضاء، لأن هذه إنما يحتاج إليها لمغزى الأكل، والله تعالى لا يأكل. كما نعلم أيضا أنه ليس له معدة وليس له أمعاء وننفي ذلك، لأن هذه من يحتاج إليها من يحتاج إلى الأكل. ثم إن الله صمد، قال بعض العلماء في تفسيرها صمد أي لا جوف له، لأنه غني عن الأكل. انتبه لهذه النقطة، لا تظن أننا لا ننفي كل شيء حتى يرد نفيه بعينه، إذا كان إثباته يستلزم نقصا لغناء، لأن النقص وما يستلزمه كله ما في عن الله عز وجل. نعم اين نعم بل ما قلنا هذا ما قلنا. طيب اذا نقول هذا في هذه الايه رد على الممثله والمعطله، على الممثله بقول لا تكن مثل شيء، وعلى المعطله بقوله وهو السميع البصير. نعم لا من جهة سبب البصر. نعم فهل لو ورد هذه الآية من فريضة بدون ورود هل تكفي هذا الآية؟ أيه أيه ما بشك وما لم تكفينا قمت بجهة هذا الذي فسره بذلك مؤول محدث الواحد، لو كان المراد بالإحاطة لقال تجهي بعلمه، لأن العلم أشمل من العلم، أعرف. طيب الذي فسرها بمرأة منه، لأن يعني فيه ناس من المفسرة الأصوليين الذين يذهبون مذهب السنة والجماعة في الفقه، لو قال بمرأة منه وقصر عليه لا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل يجب أن نقول بمرأة منا بأبينا، نقول بمرأة منا معناه إثبات رؤية بلا عين. نعم نعطيه هذا العقيدة مهمة. لماذا يزيد المصير عن الآيات التي ورد فيها نفس المصير من بعد هذه الآية؟ ليس مثل شيء أو شيء أو عن قوله تعالى ليس له كفوا أحد، ولم يكن له واتعلم له سنية. نعم، ألم تعلم أن كل ذي باطل لا يمكنه أن يدفع الأدلة الصحيحة إلا بمعنى صحيح لا يقبل. هم يقولون ليس لي شيء في الوجود الأزلي، سيحرفون فيقال سبحان الله هذا أمر لا يحتاج إلى نفسه، هذا إن قلت إن المراد ليس لي شيء في الوجود الأزلي فهو في قول القائل السماء فوقا والأرض تحت. هي ذكي لأن معرفتها مثل الله أكبر يا ذكي، أو نقول الله أكبر عليك، مر علينا هذا، ماذا قلنا في قوله تعالى بأيد؟ أي بقوة، كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية. وهل أضاف الله الأيد؟ يعني تنزلا معنا أن الأيد جمع، هل أضاف الله لنفسه؟ أسأله لا أجد أن أقول، حدد الجواب، هل قال الله بأيدينا؟ طيب إذا كيف تقولنا في المرأة جميلة؟ أنا أقول هذا الشيء، أنا أقول أن هذه الآية لا يوجد فيها يد، لأن أيد هذه ما أضيف إلى الله، حتى لو جعلناها بأيد أي جميلة ما عرفها الله، ما قال بأيدينا كما قال مما عملت أيدينا أنعام. ولما قال يوم يكشف عن ساق، هل تكشف الساق الآن من هذه الآية؟ لأن الله لم يصل إلى نفسه، ولهذا اختلف السلف فيها، هل المراد يوم يكشف عن ساق أي عن شدة أو المراد عن ساق الله؟ لكن إذا تأملت الآية وتأملت حديث أبي سعيد قلت إن المراد بالساق هنا ساق الله، فيكون دلالة الآية أن الساق هو ساق الله ما عيده في كل. المثل دقيقة يا ذكي، افهم أن الشيء لا يكون صفة لله إلا إذا أضافه الله له. لا يثبت آل كثيرة، آلاف الآل أو ملايين الآل أو ملايين الملايين أو ملايين الملايين الملايين، لأن الجمع لا حد له، كما لا تثبت من هذا، أتثبت مليون عين؟ أسأله لا أعين كيف يجوز في عين؟ نعم نصف على عين صحيح واحد، لكن هذا بأعيننا كم جزء؟ أفضل أرسل السؤال واحد. نعم أي من هذه الآية كم؟ لا حق له، إذن أعين كثيرة لا حق له. كيف تجيب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين ذكر في الشارع قال إنه أعور وأن ربكم ليس بأعور؟ لأن الله عز وجل له عين، له أن الله عز وجل هذه الآية ليس فيها عرض، لكن هذه العينين ليس فيها عرض. نعم. ولا لو كان لها أكثر من عين لكان ما زاد على ذلك شمالا، أليس كذلك؟ ويحصل به الفرق الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام بين الآخر الدجال وبين رب عز وجل. لقال إن له عينين وإن ربكم له أعين. فلما لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك علم أنه ليس له أكثر من شيء، إذ لو كان له أكثر من اثنتين لكان ذلك كمالا، وبه يحصل الفرق في إيش؟ بين الدجال وبين الرب. ولا يمكن الركوع أن يهدى الكمال ثم يدخل نفي عين، هذا لا يمكن. ولهذا استدل العلماء السلف بهذا الحديث على أن لله تعالى عينين اثنتين، وهذا حق. نعم. نعم. هنا قال العلماء رحمه الله في الجمع، قالوا الجمع للتعظيم، الجمع للتعظيم، فيكون ذكر الجمع هنا في العين تعظيما له. هذا من جهة المعنى. من جهة اللفظ قالوا إننا ضمير يدل على إيش؟ على الجمع في الأصل، الأصل ناء الجمع من لفظ التعظيم، فكان من المناسب والأفصح أن لا يضاف إليه إلا ما كان جمعا ولو بصورة اللفظ لأجل التناسب بين المضاف والمضاف إليه. فكان للجمع فائدتان، فائدة لفظية وفائدة معنوية. معنى يا أخوان معنى تفهم ما أقول؟ أتفهم ما أقول؟ طيب، الفائدة الثانية هي التعظيم، لأن التعظيم يدل على الجمع، ولهذا يقول الله عز وجل إنا نحن، مع أنه واحد. الفائدة الثانية التناسب بين المراد والمضاف إليه. نعم، انتهى الوقت. ثلاث. نعم. نعم. نعم. نعم. ما أدري لو أنك وقفت على مانع من على مينا من الموانع قد تنظر سفينة واحدة كم تنعي؟ تعدد الآلة لا يدل على تعدد المرعي. أحيانا يتعدد المرعي أكثر من العينين. أنا لا أشوفكم كلكم، كم أنتم؟ نعم، حاجة كبيرة أكثر من العينين. العينان تريان الواحدة واحدة والجمع جمع. وهي هنا هذه مناسبة لفظية، ولهذا لما كانت السفينة تحمل نوحا ومن معه ومن كل زوجين اثنين قال بأعينها، ولما كان يخاطب موسى فقط قال ولتثنى على عينها. نعم اخذها. نعم. نعم. كيف؟ للحديث. إذا قال إنه أعور وأن ربكم ليس بأعور، كم الدجال معي؟ لا، عينان إحداهما أعور. إحداهما أعور. إذا لله عينان كلاهما سليم. لا من المعنى. ما في الشأن. أنا قلت لك قبل قليل وأقولها الآن. لو كان الله أكثر من اثنتين، هل يكون كمالا أو لا؟ أسأله. ها؟ إلا. إذا كان، ما أقول إن كان، مثل أن يتفق أحد الأمر ولو بشر. لو كان له جزاء أكثر من اثنتين أن يكون ثمنا أو لا؟ وين الشجاعة يا شيخ؟ لو كان له 3,000 أيكون ثمنا أو لا؟ ثمن. طيب الثلاث هل يحصل فيها التمييز ومعرفة أن هذا الجزاء يتبرع؟ يحصل. طيب لماذا حذف الرسول عليه الصلاة والسلام هذه العلامة البينة ليكمل وأتى بنكر العيب عن الله فقط؟ لا، وأيضا إن اثنتان فقط، وإلا لقال وإن ربكم له 3,000 ويحصل في واضح؟ طيب هذا واضح. وإن كان بعض الناس عجائب يعني سبحان الله العظيم على أن السلف استدلوا بها وبينوا ذلك، إمام أحمد وهذا الذي رد عثمان بن سعيد، نعم، رد على الشافعي العميد. فالمهم أن العلماء استدلوا بها ثم شخص على بعض الناس. نعم أين؟ ما يشاء يمحو الله ما يشاء ويسكت. قيل بعد إن معناها يمحو الله ما يشاء ويسكت من الأعمال، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ليس من الآجال، وكذلك من النصر والانتصار وما أشبه ذلك. ونحن نقول في الإطلاق يمحو الله ما يشاء ويسكت، لكن أم كتاب الأصل عنده ما تتغير. ولهذا قال بعض العلماء إن ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير إطلاقا، وما كتب في الصحف التي بيد الملائكة فهو الذي يكون في المحو والإثبات. لا إلى وين؟ نعم. لأن ما يجب إذا قصد ما لها لا بس مرضت بقريب بقريب. وأيضا إذا قلت الله يد وأيد ويدان وش معنى هذا؟ معنى له أيد، لأن القليل داخل الكثير. لكن تقول وردت صفة اليد بالإفراد والكثير والجمع، هذا الصواب. يعني يقول ليس مثل التقييم، ليس مثل هذا حكاية تقطع الله يسامحك. وما كان عندما ذكر طيب وانا اكيد اذا لما سبقتم هذا الدرس انا اسبق الدرسين الاخرين، ونرجو تسالون الان ونختصر لهذا. نعم ايه باقي سبعه. طيب نعم ها. نعم لا ما نبيه ما نبيه. نعم لا لا هو لا. هل يمكن أن يجيب إلى كم من الإدراك؟ لا ما في شك. نعم أليس على الأول لا فثاني. نعم سألت أول في هذا الدرس جلس هذا جاء في الحديث العظيم والكبرياء. كان قلت كما قال الرسول فقط، ولا نقول إنه مثل يلبس إزار مثل من قطن أو من صوف أو من حرير. نقول العظمة والكبرياء فقط، ومن المعلوم أنهما معنيان ليس حسيين، لكن هذا من زاد الإزار وهذا من زاد البدع. نعم التتبع والاستقراء دليل عقلي أو خلفي، يعني إما أن يكون دليله العقل بأن تقول الموجودات إما خالق وإما مخلوق، أو دليل الحس بأن تكون مثل هذا الأشجار أو هذا الطعام إما ضار وإما نافع. ومعلوم أن العقل والحس من الأدلة، لكن لو فرض أن الشرع عارضها، لو فرض، وهذا أقوله وليس معناه جواز الوقوع، ليس معناه جواز الوقوع، أقول لو فرض فالشرع مقدم. نعم. بعد ايش؟ والله انا ارى ان لا يحصل الا ما جاء به النص، ثم ما جاء به النص ايضا لا يقوله عند العوام. العوام لو مثل قرأ في الوقت من البطيء ورأس على وجهه والثاني على عيني توهموا تماما ايش الممهد. ولهذا قال علي بن ابي طالب حدث الناس بما يعرفون، اي بما يمكن ان يعرفوه، وليس بما يعرفون بما كانوا قد عرفوه من قبل، بل المعنى بما يمكن ان يعرفوه ويتصوروه. اتريدون ان يسدد الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه انك لن تحدث قوما حديثا لا تفقه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. فمثلا لو قرأ إنسان أن الله كان سمع بصيرة ثم وضع أصبعه على إذنه وأصبعه على عينه أمام الآمة لا يستقيم. فكيف يأتي إنسان ويعمل حركة لم يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي أدرى أن الحركة كانت على هذا الوجه من الله عز وجل؟ إذا أخذت المهم لا أسمح للإنسان يسأل الآن إلا إذا كان مثل المقبل. نعم. بارك الله فيك. صحيح. أنا ما أعرف في هذا. وأنا أنهى دائما عن ذلك. أقول اجعل إيمانك بالأسماء والصفات كإيمان العجائب. كما تمنى ذلك كثير من علماء الكلام الأبهية. لأن التعمق يؤدي إلى أحد أمرين، إما التعبير أو التنبيه. وأظن لنا كلام قبل تمليلة، يمكن عند موت تكلمنا كلاما جيدا لو تأخذون هذا الشريط، وإن دعوا عليك بألف ريال ما في مال، لأنه فيه اللقاء لا هنا وأين في الدرس هنا. وكتب إلي بعض الطلبة هنا، يعني قال الآن أفلج تفكورا وأثنى على كلام ثناء عاطف. نعم حميد. بعض الناس يقولون ان المخلوق حادث بمعنى ان كل فرد منه مخلوق للعدم، لكن مع ذلك ما يوكل الا وكيل مخلوق لله سبحانه وتعالى حتى لا يبقى كل خلق. هذا ما شاء الله جميع رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهو صحيح، لكن من المخلوقات ما علمناها ومنها ما لم نعلمها. يعني هل مثلا لو قال قائل هل قبل العرش شيء؟ هل قبل الماء الذي كان العرش عليه قبله شيء؟ نقول نعم، لكننا لا ندري ما هذا الشيء، لأن الله لم يزل ولا يزال خلاقا. نعم. هو ما دام الله خلاقا فإنه من الجائز النحو، لكن نجد ما نجد. نعم التسلسل في الماضي نعم، ولكن ما نجد أن الله خلق أسبوع سبحانه وتعالى خلقه تبع حكمة. نعم. أن الكل موجود واجب بدون أن يقيد بواجب الوجود ولا جائز الوجود، لكل موجود موجب، لا لازم تقيد، لازم تقيد. لذلك إذا قلت كل موجود موجب دخل أجل أسأل الله عز وجل. تقول لكل موجود من المخلوقات، وقد من هذا تقول لكل مخلوق خالق، كما قال تعالى عن خلق من غير شيء أم مخلوق. نعم أخذتم. لا أنت